Thank you. Oh, شاء الله. الله عليكم استاذ. ما شاء الله. نعم نعم. الذين يذكرون Hey. Oh!

أني الله له كبيرا Oh, الله الله الله. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Thank you. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ الله. ويبدك الصحة الله ويسعى عليك محمد يا رب. الله يا قرآن الله أرسينا على يسحنا في الناس مش علينا حد محمد. انا ازيك يا